بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي برهان ويقين مني وآتاني منه رحمة أي من علي برسالته ووحيه أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسار وتباب وضرر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لها شرب من البئر يوما ثم يشربون كلهم من ضرعها ولهم شرب يوم معلوم فذروها تأكل في أرض الله أي ليس عليكم من مؤنتها وعلى فيها شيء ولا تمسوها بسوء أي بعقر فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب بل لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ أي نجيناه من العذاب والخزي والفضيحة. إن ربك هو القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة العظيمة فقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي خامدين لا حراك لهم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا بها ولا تنعموا بها يوما من الدهر قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كأنه لم يزل. ألا إن ثمود كفروا ربهم أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة ألا بعدا لثمود فما أشقاهم وأذلهم نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى أي بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام أي سلموا عليه ورد عليهم السلام ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام وأن السلام قبل الكلام وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ أي بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف سمينا فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى تلك الضيافة نكرهم وأوجس منهم خيفة وظن أنهم أتوه بشر ومكروه وذلك قبل أن يعرف أمرهم فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي إنا رسل الله أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب،